إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم من النار. أواصل التعليق على متن كتاب التوحيد ومع الباب 47، باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. والهزل من هزل، تقول هزل مصدره هزل، هذا ببدا باب احترام اسماء الله. دوزناش ياك تما كنوصلنا باب احترام. اذا باب احترام اسماء الله تعالى وتغيير الاسم لاجل ذلك. باب احترام اسماء الله تعالى وتغيير الاسم لاجل ذلك. قال باب احترام أسماء الله، ولم يبين الحكم لوضوحه وظهوره، فحكم احترام أسماء الله هو الوجوب، هو الوجوب، لأن احترامها احترام لله جل وعلا، لأن احترامها احترام لله جل وعلا. إذا لم يذكر الحكم لوضوحه وظهوره. وتغيير الاسم لأجل ذلك، وتغيير الاسم لأجل ذلك، كيف ذلك؟ أجاب عنه المصنف رحمه الله بالحديث وعن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم. أبو شريح هذا هو هانئ ابن يزيد، هو هانئ ابن يزيد الكندي، جاء وافدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه، أنه كان يكنى أبا الحكم، كان يكنى أبا الحكم. والكنية ما ابتدأ بأب أو أم، هو ما ابتدأ بأب أو أم. عندنا الاسم بمفهومه العام فيه أو العلم، العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى كنية ولقب و واسم. واسم وكنية ولقبا، أشكر ابن مالك رحمة الله عليه، اسمن أتى، اسمن أتى وكنية ولقبا وأخرا ذا إن سواه صاحبا. العلم ينقسم إلى اسم وكنية ولقب. الاسم واضح ما عين مسماه، والكنية ما ابتدأ بأب، كل ما ابتدأ بأب أو أم، أبو فلان، أم فلان أو أم فلانة. واللقب هو ما أشعر برفعة المسمى أو ضعته، وما أشعر برفعة المسمى أو ضعته. أشعر برفعة المسمى كزين العابدين، أو ضعته كأنف الناقة، طبعا قبل أن يصير لقب مدح. أنف الناقة هذا علم على قبيلة، وكان مسبه ومذم لهم، إلى أن أتى الحطيئة لهذه القبيلة كما يذكرون أو تذكر كتب الأدب، فقالت امرأة عاقلة لولدها: يا ولدي قم فأكرم هذا الضيف. فقام إليه وأكرمه وبجله. فلما قام أو أراد الرحيل لو الحطيئة، قال بيتا: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنب. فصار أنف الناقة بعد أن كان لقب سوء صار لقب مدح. فيقال أن في هذا اليوم بسبب هذا البيت كثر الخطاب في هذه القبيلة وسعدوا وصار لهم شأن بسبب بيت واحد. إذن فالكنية هي كل ما ابتدأ بأب أو أب، والنداء بالكنية فيه تشريف للمنادى، أما اللقب فلا يدل على التشريف. قال الشاعر: أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه والسوءة اللقب. أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه والسوءة اللقب. طيب، قد يقول قائل: لماذا قال رب العزة والجلال: تبت يدا أبي لهب فكناه؟ إذا كانت الكنية للإكرام، فهل معنى أن الله تبارك وتعالى قد أكرم أبا لهب؟ كنا في مجلس علم مع بعض الطلبة وتذكرنا هذه المسألة، فقلت لهم: ما رأيكم في هذا الأمر بعد أن قررنا أن الكنية للمنادات بها للإكرام؟ فكان جواب بعض الطلبة المبتدئين أن قال: وأي إكرام بعد قول الله تبارك وتعالى: تبت. إذا سببت إنسان ثم قلت له، سببته سبا واضحا ثم قلت له: أبا فلان، ماذا يغني أبا فلان عن السب؟ إذن هذا جواب. ومن الأجوبة أن أبا لهب كان يسمى بعبد العزى، والله تبارك وتعالى أو التعبيد لا يجوز إلا لله، فلذلك لم يذكره باسمه. إذن وعن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. إن الله هو الحكم، والحكم اسم من أسماء الله بدليل هذا الحديث. قال: وإليه الحكم، سواء كان قدريا أو شرعيا، فلا حكم إلا لله. إذن فقوله أو كونه يكنى بأبي الحكم هذا فيه شيء من الترفع، وفيه شيء من العظمة، وهذا لا يجوز إلا لله. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم. قوله إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فراضي كلا الفريقين، هذا تعليل وبيان لسبب تسميته بأبي الحكم. فقال: ما أحسن هذا. هذا يعود على ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحسن هذا، يعود على أي يعني الجملة هل يعود على التسمية بأبي الحكم؟ طبعا لا، أنه سينكر عليه. قوله ما أحسن هذا، أي ما أحسن أمر الإصلاح بين الناس، أمر الإصلاح بين الناس، إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فراضوا، أو فرضي كلا الفريقين. إذن قال ما أحسن هذا، أي الإصلاح. فما لك من الولد، فما لك من الولد؟ قلت، يعني قلت شريح ومسلم، شريح ومسلم وعبد الله، والظاهر أنه لا ولد له غير هؤلاء. لماذا؟ لأن الولد يشمل البنت والذكر، يشمل الذكر والأنثى، يشمل الذكر والأنثى، يعني ليس له أش، ليس له بنت. إذن شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم، فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. إذن غيره من، غير اسمه من أبي الحكم إلى أبي شريح، إلى أبي شريح. وهذا قلنا فيما مضى بأن الإنسان إذا سد بابا محرما وجب عليه أن يفتح بابا آخر مباحا، وإذا غير فليغير إلى ما هو أقرب. إذن أبو الحكم أبو شريح. ثم قال بعد ذلك باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. باب من هزل بشيء فيه ذكر القرآن، ذكر الله أو القرآن أو الرسول. قلنا بأن الهزل من هزل، فعل قياس مصدر معدى، إذن نقول الهزل، الهزل وإن كان هنا هذا الفعل غير متعدي، تقول هزل، هزل به، أواش متعدي ولا لازم؟ لازم، لازم، لكن فعل في الحقيقة تأتي لاش، المصدر يأتي لاش، الفعل فعل ولا فعل؟ فعل قياس مصدر المعدى من فعل وفعل، والفعول لغيره. أما إذا كان الفعل على وزن فعل وهو لازم، فقياس المصدر فيه الفعول، كقعد قعودا وخرج خروج، لأي هذا هو القياس. لكن قداش أحيانا قد تأتي بعض المصادر مسموعة أو سماعية فتخالف القياس. إذن فعل القياس مصدر المعدى، فعل، أش قلنا؟ فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد، قال ابن مالك هذا في الألفية. قال والفعول لغيره في اللمية، أش قال؟ فعل، والفعول لغيره سوى فعل صوت ذا الفعال جلا، يستثنى من الأفعال اللازمة أفعال الأصوات، فإنها تأتي على وزن فعال، كالبكاء، أو على وزن فعيل، المهم على أين. إذن قال باب من هزل، الهزل معناه السخرية والاستهزاء، معناه السخرية والاستهزاء. والاستهزاء والهزل والسخرية من فعل الجهال، أي واحد كان يستهزئ، كان مكثرا للاستهزاء، فهذا دليل على جهله، فهذا دليل على جهله. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. إذن فالاستهزاء والسخرية علامة على ماذا؟ على الجهل، وكلما زاد زاد الجهل. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، يقصد بذلك ما هو معظم شرعا، ما هو معظم شرعا. ما حكمه؟ سيأتي معنا. لأن هذه المذكورات الله والرسول والقرآن هذه كلها أمور معظمة، وتعظيمها من تعظيم الله، وتعظيمها من تعظيم الله. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، ولئن سألتهم عن سبب قولهم الذي فيه استهزاء بآية من آيات الله كقرآن، أو استهزاء بالله أو بالرسول أو بأهل الله ليقولن ما لنا قصد في هذا، إنما كنا نخوض. الخوض معناه الكلام بكلام لا زمام له، يعني الإنسان سنقول إحنا غير تطلق ما عرف الإنسان سيقول، يقول الكلمة لا يلقي لها بالا. إنما كنا نخوض، هذا معنى الخوض، الكلام الذي لا زمام له. ونلعب، أين الهو؟ نريد أن نقطع الطريق كما قالوا، نريد أن نقطع الطريق بهذا الضحك وبهذا اللهو. قل لهم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. أبالله، الاستفهام هنا للإنكار، ينكر عليهم هذا الصنيع. هذا ليس صنيع المؤمنين، وإنما هو صنيع المنافقين. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن قل أبالله، وآياته. أبالله أي أبي ذاته. كثير بعض الناس دابا الآن تبدأ تحكي حكايات عن الذات الإلهية، مستهزئين ساخرين. قل أبالله وآياته، كيفما كان، سواء شرعية أو كونية، ورسوله اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، كنتم تستهزئون. سبب نزول هذه الآية، كما ذكر السيوطي في الدر المنثور وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه عن ابن عمر، ومحمد ابن كعب وزيد وزيد ابن أسلم وقتادة، دخل حديثهم، دخل حديث بعضهم في بعض، يعني ما سيأتي هو مجموع لكلامهم جميعا. وهذا ثلاثة: محمد ابن كعب وزيد ابن أسلم وقتادة، هذو أشي كنوا تابعون من التابعين. أنه قال رجل في غزوة تبوك، خرج في كانت في رجب، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعدما علم أن الفرس تستعد، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباغتهم ويبين لهم قوة المسلمين، فخرج في جند قرابة 30,000 وكانت في رجب. أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا، والرؤيا هنا بصرية، ما رأينا مثل قرائنا. ولا تقدر تكون قلبية، تقدر تكون بصرية، تقدر تكون قلبية. ما رأينا مثل قرائنا، أرغب بطونا. ليش ما تكون أرغب هنا؟ مفعول ثاني. ولرأى الرؤيا، الممال علما، طالب مفعولين من قبل انتما. إذن ما رأينا، قدر تكون بصريا، قدر تكون قلبيا. ما رأينا مثل قرائنا، مثل ينفعل الأول، مثل قرائنا. أرغب بطونا، إذن مثل مفعول الأول، أرغب مفعول ثاني. أرغب بطونا، أرغب معناه أوسع، أوسع بطونا، كذا نقول إحنا مقابلناش الزرد والمآكل. أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا. الكذب والإخبار بخلاف الواقع، الكذب والإخبار بخلاف الواقع. ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. الجبن خور يكون في النفس يمنع صاحبه عن الإقدام وعن الشجاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من الجبن، من الجبن. ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف ابن مالك: كذبت ولكنك منافق. إذن هذا صنيع المنافقين. وكان عبد الله ابن أبي ابن سلول قد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قرابة تقريبا نصف الجيش، وهذا يدل على أن النفاق كان كثيرا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كذبت، كذبت يعني بل أنت الكاذب، ولكنك منافق، يعني ما دفعك إلى هذا الكلام إلا أنك منافق تبطن خلاف ما تظهر. لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله حتى يحكم فيك، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله، فقال يا رسول الله يعتذر، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض، يعني نلقي كلاما لا زمام له، أي لا قصد لنا في هذا الكلام، يعني لا نقصد حقيقة هذا الكلام، وإنما هو كلام عابر نخوض ونتحدث حديث الركب. ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. على هذا المسوغ شفع له، لا رأيه بنضحك كذا ولا كذا، والإنسان تراه مثلا الآن ربما يحكي حكايات ويمزح بأصول الدين وبأهل الدين، والله ما قصدت حقيقة كذا ولا كذا، لا، نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بلسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي متعلقا بالحزام الذي يربط به الرحل، وإن الحجارة تنكب رجليه، يعني شوف على ذلة وعلى مهانة، ذلة ومهانة، تنكب رجليه وهو يقول، تنكب معناه تضرب، وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، ما يزيد على هذه الكلمة. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ فقال: لا تعتذروا، لا تعتذروا، أي لا تعتذر، هنا النهي لاش للتيئيس، لا تعتذر، لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. بعض الناس يقولون بأن هذا قد صدر من أهل النفاق، قد صدر من أهل النفاق، نقول لا، وإنما صدر من أناس مؤمنين كانوا على الإيمان لكن طرأ عليهم النفاق والعياذ بالله. لذلك قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. ثم قال: ما يلتفت إليه وما يزيده عليه، وما يزيده عليه. إذن ينبغي الحذر من الاستهزاء بشيء من القرآن أو بالله أو برسوله أو بأولياء الله بأهل الدين، فإن الاستهزاء بأولياء الدين بأهل الدين قد يوصل الإنسان إلى الكفر المخرج عن الملة. أرأيت لو أن زيدا من الناس الآن يستهزئ بأهل الدين، شوف فلان مثلا الحيتو كديرا ولا مثلا لباس تاعو، طيب هذا الاستهزاء وهذه السخرية ما حكمها؟ أشنو حكمها؟ إن كان يستهزئ بذاته هو مثلا طالب ولا فقيه ولا كذا، إن كان يستهزئ بذاته وفعاله المجرد به هو فهذا فسق. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم إلى آخره. إذن الذي يسخر من إخوانه من ذواتهم ومن أفعالهم، شو مسكين ما عارف يدير هذه ولا كذا، فهذا فسخ. لكن إذا كان يستهزئ بما هو من شعائر الدين كاللحية، كاللحية مثلا، أو بقرآنه الذي معه، فهذا قد يوصله إلى درجة الكفر المخرج عن الملة والعياذ بالله. ثم قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي الآية. إذن قال باب قول الله تعالى ولئن أذقناه، الضمير يعود على ماذا؟ إما أن يعود على الإنسان أو يعود على جنس الإنسان أو يعود على الكافر أو يعود على الكافر. فلننبئن الذين كفروا. إذن ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته. الإنسان أحيانا قد يحرم خيرا ما، ثم بعد ذلك تأتي رحمة الله فيعطى ما كان ممنوعا منه ليكون أوقع في قلبه وأدعى إلى شكر الله. إذا أعطي الإنسان عن حرمان فإن النعمة تكون أوقع في النفس وتدعو صاحبها إلى زيادة الشكر، هذا هو الأصل. لكن هنا قال ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، يعني أضاف النعمة إلى ماذا؟ إلى عمله وكسبه. أنا الذي ذهبت عند فلان وأنا الذي فعلت كذا وأنا الذي فعلت كذا، ما يعلم أن النعمة هي من الله وما بكم من نعمة فمن الله. إذن يضيف النعمة إلى عمله أو إلى كسبه، فهذا شرك والعياذ بالله في ماذا؟ في الربوبية، شرك في الربوبية، لأنه لم يضيف النعمة إلى صاحبها وهو الله. طيب، وحاله هذا يلزم منه ماذا؟ عدم الشكر الذي سيؤثر على ماذا؟ على توحيدي الألوهية. إذن ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، بمعنى أن هذه النعمة تطغيه وتنسيه أمر الآخرة. ثم اسمع ما وقف عند هذا، قال ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، يظن أن له وجاه عند الله، إن لي عنده للحسنى أي الذي هو أحسن، أي الذي هو أحسن وأطيب. قال الحق جل وعلا: فلننبئن الذين كفروا بما عملوا. كان المقتضي أن نقول فلننبئنهم، لكن قال فلننبئن الذين كفروا، وهذا ما يسمى باش الإظهار في محل الإضمار. فائدته هنا بيان حكم من ينسب النعمة إلى عمله وكسبه أو آبائه. فلننبئن الذين كفروا. وقد مر معنا يعني تفصيل ذلك. إذن فهذا يتناسى المسبب وينسب الأمر إلى نفسه معتقدا بذلك معتقدا بذلك. إذن قال فلننبئن الذين كفروا. إذن هذا صنيع الكفار، هذا صنيع الكفار، ومن فعل هذا الفعل فهو كافر. إذن مناسبة الإتيان بالإظهار في محل الإضمار لبيان أن هذا صنيع الكفار، وأيضا أن من فعل ذلك فقد كفر، أن من نسب النعمة إلى كسبه وجده وتناسى الله واعتقد بذلك وأن الله لا تأثير له، كي تنقول إحنا إلى مفهورتهاش ها إلى مقفلتي مدفور، إلى مقفلتي مدفور، كي قال هذاك قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، قال تأتي به الفؤوس الحداد والسواعد الشداد، فما لا قدرة ولا أي شيء. يعني كي تقول النصارى ما كاين العملاش ويعري على كتف تنتنسوا الله تماما، هذا كفر والعياذ بالله. قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الأصل أن نقول لا يأتينا به إلا الله، لكن قال بعضهم تأتي به السواعد الشداد والفؤوس الحداد الصندل. قال فجف ماء عينيه، فجف ماء عينيه. طيب من يأتيك بماء عينيك الآن؟ الفؤوس الحداد والسواعد الشداد إذا قال فلنبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ يوم القيامة. قال مجاهد يفسر هذا الأمر، قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به. الإنسان حينما تصيبه نعمة من النعم يظن أن هذه النعمة التي نزلت به هي نعمة آش استحقاق، أي يستحقها، بمعنى أن الله فرض عليه أن يعطيه هذه النعمة. لا لا، هذا بعملي وأنا محقوق به. إذن هذا مثال. وقال ابن عباس يريد من عندي جهدي وحذقي وتفكيري. لا، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، والله هو الغني. إذن فالإنسان فقير لا حول له ولا قوة، الأمر كله بيده جل وعلا. وقوله إنما أوتيته على علم عندي، شكون قال هذا الكلام؟ قارون. آتيناه من الكنوز، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، أي له مال كثير ووفير. فلما سئل قال إنما أوتيته على علم عندي، ما نسب ذلك إلى الله، أن المعطي حقيقة هو الله. قال إنما أوتيته على علم عندي. ولذلك يقولون المهلكات ثلاث، أنا ولي وعندي، أنا ولي وعندي. أنا من قالها؟ إبليس. أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فكانت سبب هلاكه وطرده من رحمة الله. ولي قالها فرعون، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فكان ما تبجح به سببا في هلاكه، حيث أغرقه الله تبارك وتعالى بما تبجح به، بما تبجح به وهو الماء، وهذه الأنهار تجري من تحتي، فكانت تحته فعلته بإذن الواحد الأحد. وعندي أهلكت قارون، وعندي أهلكت قارون، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. قال إنما أوتيته على علم عندي. قال قتاده على علم مني بوجوه المكاسب، معنى أن الأمر راجع إلى الحذق. الكفار ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بعقولهم وحذقهم، لا بمشيئة الله وتوفيقه، لا بمشيئة الله. على علم مني بوجوه المكاسب، وهذا خطأ. وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، يعني عطاؤه لي عطاء استحقاق، لا عطاء منا وتفضل، بل هو عطاء استحقاق. ولذلك على طالب العلم أن يستشعر خطر وعظم هذا الأمر، ألا وهو أن يستشعر بأن له يد في يعني بروزه وفي علمه. فالأمر كله لله، يؤتي الحكمة من يشاء، كل شيء هو بفضل الله وكرمه وجوده. الإنسان لا يستحق أي شيء، لا يستحق أي شيء. إذن قال: وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، أي مستحق له. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف، أوتيته على شرف. وعلى كل حال ينبغي للعبد أن يستشعر بأن كل نعمة حلت به هي من الله، لا من كده واجتهاده ولا من حذقه، ولا أنه يستحق ذلك. وما بكم من نعمة فمن الله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل، هذا الشيء تسمى تدخل فاش في الإسرائيليات، في الإسرائيليات، والإسرائيليات ثلاث أنواع، منها ما هو ثابت معناه أنه صحيح، فهذا تؤخذ منه الأحكام، فهذا تؤخذ منه الأحكام بحال هذاش اللي معنا، ومنها ما ثبت كذبه، ومنها ما ثبت كذبه، كما سيأتي معنا في قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. قضيت آدم مع حواء في أنهما أتاهما الشيطان وقال لهم ما قال، سيأتي معنا إن شاء الله. إذن ما ثبت كذبه ومخالفته وجاب رده وعدم العمل به. طيب، النوع الثالث ما لم يثبت كذبه أو صدقه، ما لم يثبت كذبه أو صدقه، فهذا يمكن أن نستأنس به، يمكن أن نستأنس به بحلاش، كمثل ما روي أن سليمان صلى الله عليه وسلم كان مع جليس الله، فدخل عليهم داخل فبدأ يتفرس في وجه جليس سليمان، يتفرس في وجهه يطيل النظر، فخرج ثم سأل الجليس، سأل سليمان: ما شأن هذا الداخل يتفرس وينظر فيه؟ فقال له: إنه ملك الموت. فارتعدت فرائصه، فقال: مر الريح بأن تحملني إلى أقصى مكان. يريد أش؟ أن يفر، يريد أن يهرب. ففعل سليمان، وبعد لحظة جاء ملك الموت، دخل مرة ثانية، ثم قال لسليمان، قال له سليمان: لماذا كنت تتفرس في وجه جليسي؟ قال: أمرت أن آخذ روحه في مكان ناء بعيد، فلما رأيته معك تعجبت كيف هو الآن وأنا مأمور بأخذ روحه في مكان كذا وكذا. فهذا يصلح أن تستأنس به في قوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إذن فهذا الحديث الذي معنا من الإسرائيليات وهو من النوع الأول، أي الذي ثبتت صحته. إن ثلاثة من بني إسرائيل، وهذا يدخل في باب القصص، والقصص إنما تنثر وتذكر لأجل العظة والعبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والقرآن قد ذكر جملة منها، وكذلك السنة. إن ثلاثة من بني إسرائيل، هذه من بني إسرائيل شنو عربها؟ نعت لاش الثلاثة، نعت الثلاثة، ذلك شبه الجملة في محله نصب. إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. أبرص أي به برص، وهو داء معروف، داء معروف يصيب الجلد ولا شفاء له على الراجح. الآن مع تطور العلم من أصيب بالبرص يمكن أن يعني مع تقدم العلم يمكن أن يتناول بعض العقاقير والأدوية التي تمكنه من عدم اتساع رقعة البرص، أما شفاؤه فلا. ولذلك كان آية من آيات الله أيد بها عيسى عليه الصلاة والسلام: وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. إذن أبرص وأقرع، الأقرع هو الذي ليس له شعر، وأعمى، أعمى هو الذي ذهبت عيناه بخلاف الأعور، الأعور ذهبت إحدى عينيه. إذن أعمى لا ينظر، وش نسميه إحنا؟ بصير، بصير، بصير. وتسميته ببصير أو بصير هذا من باب التفاؤل، من باب التفاؤل، أي أن الله تبارك وتعالى يمن عليه فيرد له بصره فيصبح بصيرا بعد أن كان أعمى، بعد أن كان أعمى. إذن وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم. إرادة هناش كونية، إرادة كونية، لأن عندنا إرادة شرعية وعندنا إرادة كونية. الإرادة الكونية القدرية لا بد أن تقع، وتكون في المحبوب وفي غيره، لا بد أن تقع. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، إرادة كونية لا بد أن تقع. وأما الإرادة الشرعية فلا تكون إلا في المحبوب، في المحبوب، وقد تقع وقد لا تقع. فأراد الله أن يبتليهم، معنى يبتليهم يختبرهم، فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك. الإنسان إذا كان مريضا فإن أحب الأشياء إليه وأقربها إلى نفسه أن يذهب عنه المرض الذي هو به، ما بقي يطلب لا دنيا ولا أي شيء. أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس به، أي بسببه. يريد الجلد الحسن ويريد ماذا؟ اللون الحسن. يريد الجلد الحسن ويريد اللون الحسن. قال: لون حسن وجلد حسن، وكلاهما مطلوبان. قال: فمسحه فذهب عنه قذره. فمسحه، هذا يعلمنا ماذا ويربينا على ماذا؟ على اتخاذ الأسباب، على اتخاذ الأسباب. وإلا فأمره جل وعلا نافذ، كن فيكون. أمره جل وعلا آش بين الكاف والنون، لا، أمره جل وعلا بعد الكاف والنون، ما هو بين الكاف والنون، بعد أن يقول كن فيكون الأمر، فيكون الأمر. إذن قال: فمسحه فذهب قذره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. لاحظ، قال: مسحه فذهب قذره، أش تسمالي؟ تخلية، تخلية، حيد بعداش الأذى. ثم بعد ذلك جاء اللون الحسن والجلد الحسن، أش تسمالي؟ تحلية. التخلية دائما تسبق التحلية. ما يمكنش القلب تاعك هاش يتذوق القرآن ويعرف الذل الطاعة إلا إذا كانش خال مما يناقض هذه الأمور، مما يناقض هذه الأمور. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشيء. لمن كان قلب ناش سليم، سليم. القرآن مؤثر ولكن لابد باش من تهيئة المحل. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. قال: الإبل أو البقر. هنا شك، شك إسحاق، والظاهر أن الذي أعطاه الإبل، لأنه قال فأعطي ناقة عشرة أي حامل، فقال بارك الله لك فيها، بارك الله لك فيها هنا جملة خبرية مقصوداش إنشاء، الجملة خبرية معناها إنشائي أي اللهم بارك له فيها، وكانت البركة حقيقة. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر، قال شعر حسن، قال شعر حسن، لم يكتفي مجرد الشعر بل أراده أش حسن. إذا سألتم الله فأكثروا، إنسان هذا عطاء الله تبارك وتعالى، غادي جناش ليعظم فيه الرغبة، ليعظم إنسان يطلب أش يطلب رب العالمين. ولذلك من علم حقيقة عطاء الله لم يستكثر شيئا. بعض المرات الإنسان تضحك تقول واش أنا غادي تجي هذا الأمر، علاش؟ أنك ما تعرف الله، وإلا لو عرفت الله حق المعرفة لسألته فوق ما يتصوره الناس. ولذلك شوف سليمان عليه الصلاة والسلام ماذا طلب؟ قال ربي، قال ربي هب لي ملكا، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. هذا طلب عالي، ما بعده طلب، علاش؟ كمل، إنك أنت الوهاب. فلما عرف حقيقة اسمه الوهاب ما استكثر على الله شيئا، فطالب أعلى وأغلى شيء وهو ملك لا ينبغي لأحد من بعده، إنك أنت الوهاب. تجد الإنسان الآن في ضائقة مالية، 1000 درهم ولا 2000، إنسان يستكثر، كيف نطلب الله تبارك وتعالى؟ إذن قال شعر حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به أي بسببه، فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر، نسأل الله أن لا يبتلينا، قال البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملا. فقال بارك الله لك فيها، مثل ما قلنا آنفا، قوله البقر أو الإبل هذا شك، ولكن الذي أعطاه البقر، أعطاه البقر. قال وأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله علي بصري، أن يرد الله علي بصري فأبصر به الناس، فأبصر به الناس، أراد أن يستأنس، أراد أن يستأنس. ولذلك الأعمى يستوحش أحيانا، الأعمى يستوحش أي تصيبه وحشة، لأنه لا يرى الأمور، لا يرى حقائق الأمور. قال فأبصر به الناس، فمسحه فرد الله إليه بصره. قال أي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدا، فأعطي شاة والدا، والدة ولا والدة؟ والدة، لا نقول والدة لأن الذي يلد هو، فهذا من الأوصاف التي تختص به المرأة، لا نقول والدة، والد، والد، ها؟ مرضع، مرضع، مرضع تقدر تقول لي تاني، نعم هي من الأوصاف، ولكن لا تشتبه عليك مع قوله تعالى تذهل كل مرضعة عما أرضعت، مرضعة الرضاع خاص بالنساء. طيب أنا قال تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. المقصود بالمرضعة هنا ليس التي ترضع، وإنما التي ألقمت ثديها، وإنما التي ألقمت ثديها لولدها. يعني يريد أن يقول بأن حالة المرأة، حالة المرأة حينما تلقم ثديها ولدها تكون أشد ما تكون تعلقا به، فإذا ذهلت عنه في هذه اللحظة فلحظات أخرى من باب أولى، للدلالة على ماذا؟ على هول الموقف، على هول الموقف. نقول حائض كذلك، لا نقول حائضة، حائض، ها؟ حامل، لا نقول حاملة. قال فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، يعني أن الدعاء قد استجيب، أن الدعاء قد استجيب. وهل معنى هذا أن دعاء الملك مستجاب قطعا؟ هو مظن للاستجابة، هو مظن للاستجابة، مظن للاستجابة، فقد يستجاب لدعائه لحكمة، قد لا يستجاب. ولذلك الذي يدعو إلى أخيه بظهر الغيب يقول له الملك ولك بالمثل، قد يحصل هذا الأمر وقد لا يحصل، لكن على أي، فدعاء الملك مظن للاستجابة، فدعاء الملك مظن للاستجابة، معنى أن نسبة الاستجابة فيها قوية قوية. فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل. كان لهذا اسم إشارة يقصد بهاش لوا الأبرص، كان المقتضي ايش بيقول؟ فكان لذلك، ما هو هذا لذلك؟ هذا قد يقع عادة تغيير في الأسلوب، أحيانا قد نشير إلى البعيد بالقريب، نشير إلى البعيد بالقريب والعكس لاش لنكتة لنكتة. فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. أنا بشاش يجري على سنة واحد. قال ثم إنه آتى الأبرص، كن هو الملك، معنى أنه يتشكل، يتشكل في صورته وهيئته. الصورة طبعا خاصة باش بالجسم، والصورة تكون بالشكل والهيئة، الهيئة تكون لاش للشكل، تكون للشكل والهيئة، والصورة تكون لاش للجسم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال رجل مسكين، رجل خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنا رجل مسكين، أنا يستعطفه يستدر عطفه هنا، أنا رجل مسكين وابن سبيل، معنى ابن سبيل مسافر، لأن المسافر يسمى بابن السبيل لملازمته السبيل وهو الطريق دائما راغدي، وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال، الحبال مقصود بها أسباب، الأسباب يعني لا رزق لي، قد انقطعت بي الحبال في سفري. لاحظ هذا الاستعطاف، يعني إنسان كما بيكون على أي الأحوال يلين قلبه. فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أي لا وصول لي إلى مقصدي إلا بالله. لاحظاش سلامة الاعتقاد، كل شيء من الله أولا وآخرا، ثم بك أي ثم بسببك إن جعلك الله سببا. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به، أريد بعيرا أتبلغ به في سفري. إذا ناش يذكره بنعمة الله عليه، يذكره بنعمة الله عليه، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعد أن لم يكن لديك شيء، إنسان مريض لا مال له، أسألك بالذي أعطاك يعني عندك. فقال له الحقوق كثيرة، يعني متعلقات كثيرة، عندي هذا وسأعطي ذاك، وعندي خدم وعندي حشم وعندي أولاد، ولكل المتطلبات كما هو حال يعني أغنيائنا الآن. فقال الحقوق كثيرة. فقال له لما امتنع، قلت نقول لهم ما قرفيت تشي حاجة ولم يلين قلبه، فقال له كأني أعرفك، كأني أعرفك يعني بحيلة أعرفك، فهل كأن هنا للتشبيه أم ماذا؟ كأن هنا للتحقيق، كأن الأرض ليس بها هشامه، كأني للتحقيق أي أعرفك بحالة عرف، كأني أعرفك، وهناك أن لي للتحقيق. ألم تكن أبرص يقذرك الناس، أو يقذرك الناس من قذر يقذر، يقذرك الناس فقيرا كنت أبرص فقير فأعطاك الله المال. فقال هنا المصيبة، فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، كابرا عن كابر. نسي فضل الله، نسي نعمة الله، جحد آلاء الله. إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. هو كاذب ولا مش كاذب؟ طيب لماذا يقول له إن كنت كاذبا؟ هذا من باب التنزل، يسماش من باب التنزل مع الخصم. تقولي واقع إذا كان كذا كذا، نقوله ما يسمى بالتنزل مع الخصم، التنزل مع الخصم. وإن قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. زيد. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. لاحظ اسم ماذا؟ تنزل مع الخصم. وإنا أو إياكم لعلى هدى، واحد فينا اللي كذا، هذا باب تنزل، وإلا فمعروف من هو على الهدى ومن هو على الباطل، إذا يسمى بالتنزل. قال وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد، الحقوق كثيرة. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، فصار. قال ثم إنه أتى الأعمى في صورته وهيئته، فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. يستجديه، يريد السؤال هنا أسألك، أي سؤال استجداء. يستجديه، لا استخبار، السؤال فيه سؤال استجداء اللي هو طلبه كذا، وفيه سؤال استخبار، هنا مش استخبار، استجداء. أسألك بالذي رد عليك بصارك شاتا أتبلغ به، أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري. هنا عرف نعمة الله، وفق، والتوفيق بيد الله، التوفيق هو عطاء الله تبارك وتعالى. قد يقول قائل لماذا وفق هذا ولم يوفق الأبرص والأقرع؟ نقول المسألة هي راجع إلى ما يضمره الإنسان في قلبه، فإذا رأى الله تبارك وتعالى في قلبك خيرا فإنه سيؤتيك خيرا لا محالة، والذين اهتدوا زادهم هدى. دائما الإنسان الذي يضمر الخير ويبتغي الخير فإن الله تبارك وتعالى يوفقه، في قلوبهم مرض. إذن التوفيق قد يعطى من يستحقه، وقد يسلب من لا يستحقه. إذا القضية آش هي قضية أولا وآخر عطاء، وقضية آش أن الإنسان بحسب ما في قلبه من الخير والشر. تبتغي الخير تبتغي الصلاح فإن الله تبارك وتعالى يوفق. من أخذ أموال الناس آش يريد أداءها أدى الله عنه، يريد بغى أضمر الخير يريد أداءها يوفقه الله في أدائها أدى الله عنه. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. إذا القضية يريد قضية ما في القلب، ما يحل بالقلب، إذن هذا أضمر خيرا وأراد خيرا فوفقه الله. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري. حقيقة قد كنت أعمى، ما أنكر، فرد الله علي بصري. ما هو رد علي بصري؟ الطبيب الفلاني أو حذقي أو مالي أو جهدي، لا، فرد الله علي بصري. وطبعا هذا الرد سيكون له أسباب، لكنه هنا تناسى الأسباب ولم ينظر إلا إلى مسبب الأسباب، لأن الأسباب قد تكون أسباب ولا تستقل بالتأثير. يقدر الإنسان يكون يدير السبب لكن لا يأتي المسبب، شوف سيدنا زكريا شحال هو مزوج؟ قرن الزيد بلغ من الكبر عتية وزوجته كذلك 90 سنة، وكان يباشر الأسباب لهواش إتيان كذا وإلى آخره، جمش الله. ثم بعد ذلك انقطعت الأسباب ولم يبق له إلا رب الأسباب. هنالك دعا زكريا رب، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، حتى إنه لما نادى ودعا نادى نداء خفيا، نداء خفيا كأنه استحيا من الله. الإنسان ميوع 20 سنة عاد بقي بيولد، أين الأسباب؟ انقطعت الأسباب، لكن بقي رب الأسباب. فنادى ربه نداء خفيا، ثم بعد ذلك جاءته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك. شوف كان الأسباب ولم يكن المسبب، انقطعت الأسباب ثم جاء المسبب من غير سبب، فسبحان الله. إذن قال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت فرد الله علي بصري. هذا شكراش، شكر القلب، أقر بنعمة الله عليه. فخذ ما شئت، فخذ ما شئت، شكر الجوارح، شكر الجوارح. ورد الله علي بصري فيه رد أيضا شكراش اللسان، لأن الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. فرد الله علي بصري شكر اللسان وشكر الجوارح. فخذ ما شئت ودع ما شئت شكراش الجوارح، دي اللي بتي وخلي بتي. لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، يعني أش لا أمنعك ولا أرزعك، فخذ ما شئت. فقال أمسك عليك مالك، أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك. لماذا رضي الله عنه؟ لاعترافه بالنعمة وإقراره بها ونسبتها إلى الله وحده، وساخط عن صاحبيك. لذلك قضية الابتلاء أمراش عظيم، إنسان دائما يسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. ثم قال باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قوله فلما آتاهما، الضمير يعود على ما تقدم. لذلك نقف مع أول يعني ما ذكر. قال الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. هو الذي خلقكم، من الذي خلقكم؟ الله تحديدا، هو الذي، لا أحد يخلق، بل الخالق هو الله. هو الذي خلقكم من نفس واحدة، من نفس واحدة، نفس واحدة، ما الذي يقصد بها هنا؟ قيل المقصود بالنفس الواحدة هنا آدم، خلق منها زوجها ليش؟ حواء، خلقت من ضلع آدم. وقيل خلقكم من نفس واحدة، النفس هنا للجنس، خلق النفس ثم خلق منها زوجها. والمتأمل يجد هنا إشارة خفية إلى سمو وعلو أمر الروح. الله تبارك وتعالى خلق الخلق من نفس فقط، من روح فقط، أم هناك مادة؟ إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. إذن هناك نفس وهناك مادة، لكن دائما القرآن يركز على قضية النفس لأهميتها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال. إذن قضية النفس أمرها عظيم، وهي التي ينبغي أن يعتنى بها، أما المادة فلا عناية للشرع بها. ولذلك الإنسان حينما يموت شيء في المادة ترى الروح تسمو وتعلو، الإنسان في صلاته المادة ذلة، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد روح. إذا القضية نفس. إذن هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. ليسكن من سكن، السين والكاف والنون هذه المادة كلها تدور على معنى وهو الهدوء وقلة الحركة. دائما في المرقة سين كاف نون تدل على الهدوء والحركة كالسكين يريح ذبيحته. المسكن إذا دخلت إلى مسكنك هدأت وقلت حركاتك. الزوج كذلك، ترى الزوج يخرج صباحا يبحث عن الرزق، ينتقل من ها هنا إلى ها هنا، ثم في المساء يأتي فلا يجد السكن إلا قرب زوجته، إذن ليسكن إليها. ولذلك السكن يحصل معه من المودة والطمأنينة والرحمة ما الله به عليم. الرجل لا يسكن إلى شيء كسكونه إلى زوجته، بل حتى الأم مع ابنها لا يقع على هذا السكون. إذا قال ليسكن إليها، ولاحظ ليسكن إليها، ما هو يسكن معها؟ لا، ليسكن إليها إلى لاش للغاية. ما يمكن الإنسان يطمئن ويرتاح إلا مع زوجه، وهذه سنة الله تبارك وتعالى في خلقه. ليسكن إليها فلما تغشاها معناها تغشاها أي جامعها. والقرآن يكني مشيت يصرح فلما تغشاها أي فلما نكحها أو جامعها. لا لا لا، القرآن دائما تربي في ناس عفة اللسان والحياء، لا كما يقوله المرجفون الإنسان لا بد أن يتعلم مسائل الجنس هكذا جهارا وأمام الملأ، هذا ليس من هدي القرآن. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، حملت حملا خفيفا. الحمل لا شك أنه يبدأ خفيفا، نطفة ثم علقة ثم مضغة، بشاش من رحمة الله بالأم. أما لو جاء وقال كن فكان الولد على هيئته الأخيرة لشق ذلك على الأم. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. فلما أثقلت يعني اثقلت مزيان، كي تنقول احنا بلغت يعني او قارب شهر ولادتها، فلما أثقلت دعوا الله ربهما. لاحظ دعوا الله، لأن الدعاء تدخل في الألوهية. ربهما يعني المتصرف في أمرهما، دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. وآتى هي أعطاك، لكن هناك فرق بين آتاه الشيء وأعطاه. الإعطاء يفيد التمليك، يفيد التمليك أن هذا الأمر سيكون ملكا له، بخلاف الإيتاء يعني أنه قد تنتزع منك هذه النعمة في أي وقت. إنا أعطيناك الكوثر، بعض الناس قال لماذا لم يقل إنا آتيناك أعطيناك تقيل قاع، قال لأن الإعطاء يفيد التمليك. فلما آتاهما صالحا، لئن آتيتنا صالحا يعنون بذلك صلاح الدين وصلاح البدن، صلاح البدن وصلاح الدين. لنكونن من الشاكرين. وهذا الأصل في النعمة، أن النعمة الأصل أن تقابل بماذا؟ بالشكر. قال فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. فلما آتاهما صالحا، هنا الضمير يعود على ماذا؟ على الرجل والمرأة، على النوع، مش على آدم وحواء، أنه قال جعل له شركاء، خلقكم من نفس واحدة، قلناش تحتمل آدم تحتمل كذا، ولكن هذا يرجح على الناس. وهناك من قال بأن المقصود آدم وحواء، ثم انتقل إلى الكلام عن النوع، جنس ثم النوع. فلما آتاهما صالحا، الله تبارك وتعالى جواد كريم، والعلماء يقولون بالمناسبة أن الإنسان دائما لا يحاول أن يربط الأمور بهذا الشكل، أعطني لأجل أن أكون، ويدخل في هذا الباب ما يسمى بالنذر، ما يسمى بالنذر. والنذر حرام على أرجح أقوال الفقهاء، لأنه لا يأتي بخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو عقده الإنسان وفى به، لكن ابتداء لا يعقده. وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، لأن الذي نذر حينما يحقق رب العزة والجلال رجاءه تجياش الدور عليه هو، لا بد أن يأتي بالطاعة، لا بد أن يأتي بما علق عليه مسألته. إذا صيام شهر، إطعام 60 مسكينا، طيب هو الآن حينما يأتي إلى هذه العبادة التي علق بها العمل سيفعلها، لكن هل سيفعلها وهو منشرح الصدر؟ يأتي لهذه العبادة وهو كاره، وهو كاره، وإلا لما قيد ولما علق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم النذر إنما يستخرج من البخيل، ولا يأتي بخير. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنكونن من الشاكرين من الصادقين، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. لاحظ لنكونن، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به. وهل الله يعلم مآلة الأمور؟ يعلم، لكن الله تبارك وتعالى يعني يقيم الحجة على عباده بما شاء وكيف شاء. إذن فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، جعلا له شركاء في الذي آتاهما. كيف؟ فلما جاء الولد، سبحان الله، هذا الولد لولا الطبيب الفلاني وحذقه ما كان ليأتي على هذه الصورة وعلى هذا الشكل، ولولا الولي الفلاني والولية الفلانية لما جاء هذا الولد أصلا. اش تنقول احنا اللي بود الدرياج يمشي لحماد وحماد وما إلى ذلك، كاين من الأولياء اللي تعطي الأولاد، تتمشي المرأة نعساش تماك 3 أيام 4 أيام ومعمن. إذا شكو تعطي الأولاد؟ الحي ولا الميت؟ الحي اللي تعطي الأولاد، ماشي الميتين تماك. يلا المستعان. إذن فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. إذن تيولتي انسباش النعماش لغير الله، فلان هو اللي أعطاني، ولا حذق الطبيبة، ولا القبلة هو اللي كذا. اش درتي الاولاد؟ درت 100 قديده درت بها على الجيران وتنجل 100 قديده هي كذا. فلم وتلقى الانسان تيدعي وتيسمي تيتزلف مجرد تجي النعمه الا وينسون الله وينسون المسبب. فلما اتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما اتاهما فتعالى الله عما يشركون. فتعال اي ترفع وتقدس عما يشركون. قال ابن حزم رحمه الله تعالى اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك. لما اتفقوا على تحريم كل عبد، على تحريم كل اسم معبد لغير الله؟ لأن العبودية لا تكون إلا لله، فهو الذي خلق، هو الذي خلق، فلا يعبد مخلوق إلا لخالقه إذا كان خالق. قال وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب، يعني باستثناء عبد المطلب، أنه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، لكن نقول حتى هذا لا يجوز التسمي به، لا يجوز التسمي به، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك على سبيل الإخبار، على سبيل الإخبار، لا من باب الإنشاء، لا من باب الإنشاء. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الآية اللي قلنا قبلها لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. وهذا ما يدل على كذب هذه القصة. كيف بيقول امرأة أنا ولي خرجتكم وبيعودوا يتيقوه؟ كيف؟ قال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل، اللي هو التيس الجبلي، ندير لهاش نخرج لهاش القرون، فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن ولا أفعلن، يخوفهما. ثم قال سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه. قوله لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل، طيب هل هذا الأمر سينطلي على عاقل أو على متدين بلها على نبي؟ يعني غادي نخرج ليه أنا قرني أيل، من الذي يخرج ومن الذي لا يخرج ومن الذي يعطي ومن الذي إنه الله. إذن فكيف ينطلي هذا على آدم عليه الصلاة والسلام؟ قال فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. فذلك قوله جعلا له شركاء فيما آتاهما. هذه القصة باطلة من وجوه كثيرة ذكرها الشيخ العلام بن عثيمين رحمة الله عليه في شرحه لكتاب التوحيد، إذ فيها نكارة واضحة لا أفعلن ولا أفعلن، ثم أن القصة غير ثابتة بإسناد صحيح، ثم أن فيها شرك ولا لا، والأنبياء معصومون من الشرك بالاتفاق. وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتانا صالحا قال أشفقا أن لا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد. ومع أن الأثر لا يصح. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذاروا الذين يلحدون في أسمائه. مناسبة إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات إذن قال ولله الأسماء الحسنى أي التي بلغت منتهى الحسن فهي كاملة من جميع الوجوه، أي التي بلغت منتهى الحسن فهي كاملة من جميع الوجوه لا يعتريها نقص لا على سبيل الفرض ولا على سبيل الاحتمال. الحسنى أزلنا هي التي كاملت من جميع الوجوه، بلغت منتهاها في الحسن وكاملت من جميع الوجوه ولا يعتريها نقص لا على سبيل الافتراض ولا على سبيل الاحتمال. فارد الله وهذا الاسم كذا لا يحتمل لا على سبيل الافتراض ولا على سبيل الاحتمال. لله الأسماء الحسنى أي الأسماء الحسنى لله وحده. يخضر الإنسان يكون عنده شيء اسم حسن جوج ثلاثة، لكن الأسماء الحسنى ومع ذلك يبقى يعتريها ما يعتريها لا تكون كاملة من جميع الوجوه. فلان كريم كريم جواد حكيم، لكن كرمه يبقى محدودا ما هو بلغا بلغه. إذن الأسماء الحسنى أي التي بلغت منتهاها في الحسن وهي كاملة من جميع الوجوه هذه لله فقط لا يستحقها إلا الله. ولله الأسماء الحسنى، الأسماء رأي مبتدأ ولله رأي الخبر، هنا قدم ما حقه التأخير فذا الحصر والقصر. قال فادعوه بها إذا تقرر أن الأسماء الحسنى لله فادعوه بها قد نسمي هذه الفاء بالفاء الفصيحة أو نسميها بفاء التفريع. فالدعاء مفرع عن كون هذه الأسماء الحسنى لله. إذن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ودعاء الله بأسمائه هذا من باب الإحصاء. من أحصى إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هذا الإحصاء أولا يكون بمعرفتها، أن تحفظها وتعلمها، تعلم معانيها، ويكون أيضا بدعائه بها، يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، تجباش مقتضى الحال الذي أنت عليه. تريد رزقا، ماذا تقول؟ يا رزاق. وذلك من الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس، بعض اسمهم الأئمة الخطباء في دعاء القنوت، يعني تجد واحد الخلط عجيب، يا قوي يا قهار يا جبار ارحمني. خصكناش المناسبة واضحة، يا رزاق ارزقني، يا حليم ها يا حليم تجاوز عني، يا غفور اغفر لي، يا ستير استرني، مش يا ستير ارزقني. اذا فادعوه بها. اذا دعاء الله تبارك وتعالى باسمائه دخلاش في الاحصاء، وكذلك التخلق بها، التخلق داخل في الاحصاء، ان تتخلق بما دلت عليه الاسماء. تقرأ الكريم مثلا، تحاول ان تتخلق به بالكرم قدر استطاعتك. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين، أي لا تسلكوا مسلكهم، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يلحدون، يلحدون من الإلحاد، الحد يلحد إلحادا، والإلحاد معناه هنا الميل، معناه الميل، الإلحاد معناه الميل. وفي الاصطلاح الميل بها عن مقصودها لفظا أو معنا، الميل بها عن مقصودها لفظا أو معنا، الميل بها عن مقصودها لفظا أو معنا. ومن أنواع الإلحاد، من أنواع الإلحاد أن تسمي الله بما لم يسمي به نفسه، هذا نوع من الإلحاد، أن تسمي الله بما لم يسمي به نفسه. ومن أنواع الإلحاد أن تنكر شيئا من أسمائه الواردة بدعوى أن العقل يحيلها. ومن الإلحاد أيضا أن تثبت لله الاسم وتنفي عنه الصفة، هذا أيضا دخل فاش في الإلحاد. ومن الإلحاد الذي هو متفش بيننا أيضا الإلحاد في أسمائه، حال مثلا عبد الرحيم، أسنقول إحنا ديحيم، عبد الغني اش تنقول له؟ غني، ها غني. عبد العزيز اش تنقول له؟ زيزو مثلا. هذا يدخل في باب الإلحاد في أسمائه. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون، يلحدون يشركون، لأن الإلحاد كما قلنا أنواع، كاين اللي يؤدي إلى ماذا؟ إلى الشرك، من الإلحاد، من أنواع الإلحاد اللي ما ذكرناش. كذلك المماثلة، نقول مثلا سميع والإنسان سميع، إذن أش هما متشابهان، هذا من أش نوع من أنواع الإلحاد، بأن نجعلها دالة على المماثلة، وهذا هو ما يشمى باش تجسيم ولا التشبيه. أو أن نشتق منها، نشتق من أسماء الله اسما للآلهة، اللات مشتقة مناش من الله، خذ من الله، والعزة خذ مناش من العزيز. قال وعنه سموا اللات، سموا اللات من الإله والعزة من العزيز، لأنه جعل مسميات هذه الأسماء مشاركة لله، لأنه أو لأنهم جعلوا مسميات هذه الأسماء مشاركة لله، يعبدونها وتقربون إليها. وعن الأعمش يلحدون في أسمائه، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، هذا أيضا إيش؟ نوع، نوع من أنواع الإلحاد. إذن عندنا الإلحاد إيش؟ وذروا الذين يلحدون في أسماء الإلحاد أنواع، كأن نشتق من اسم الله اسما لآش لآلهة أخرى نتقرب إليها ونتعبد، من أنواع الإلحاد اللي قلنا إيش؟ أن ندخل فيها ما ليس منها. من أنواع الإلحاد أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه، يدخلون فيها ما ليس، ما ليس منها، وهكذا. باب لا يقال السلام على الله، هذا هو الباب الأخير. باب لا يقال السلام على الله. السلام في اللغة تأتي لمعان، منها التحية، منها التحية، سلم لي على فلان سلاما حارا، ها سلام يعني ايش؟ صله بتحيتي او ابلغه تحيتي. وتأتي بمعنى كذلك السلامة من النقص، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اي تدعو بالسلامة من الآفات ومن النقص. والسلام كذلك من معانيه أنه اسم من أسماء الله، السلام المؤمن المهيمن العزيز، واضح. إذن قال باب لا يقال، لا يقال السلام على الله، لا يقال السلام على الله، لا يقال السلام عليكم يا رب، لأن السلام معنى أنك تدعو لله بالسلامة من النقص، معنى أن الله قابل لهذا الأمر، وإلا لما دعوت بسلامته منه. نتيجة تيجي وجه النهي، لا يقال، لا يقال، لأنك حينما تقول السلام عليك يا رب أنك تدعو لله بالسلامة من النقص، بمعنى أن المحل قابل له، قابل له. ومناسبته للباب الذي قبله، الباب اللي مر معنا فيهاش يتكلم عن ماذا؟ عن إثبات الأسماء لله من غير، من غير إلحاد. أما هنا فالمقصود آش سلامة صفاته من كل نقص، سلامة صفاته. هذا الباب معقود لبيان أن الله تبارك وتعالى آش أسماؤه سالمة من كل نقص ومن كل عيب. إذا قلنا لا، لا يعني يتطرق لها النقص لا افتراضا ولا، ولا احتمالا. إذن باب لا يقال السلام على الله. وخذ القضية هنا لا يقال، واش على سبيل الكراهة ولا على سبيل التحريم؟ يحتمل ويحتمل، لكن الحديث الذي سيأتي معنا بين أن المقصود هاش التحريم. هلاش قال وفي الصحيح، أي وفي الصحيحين، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على الله من عباده، أي يطلبون لله السلامة من الآفات. السلام على فلان وفلان، يريدون به جبريل وميكائيل كما ورد مصرحا به في بعض الأحاديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله، لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، السلام هو الله، فالله سالم، لا يحتاج إلى أن تدعو له بالسلام، إذ هو سبحانه وتعالى سلام، سالم من جميع العيوب والنقائص كيفما كانت. وهل نسلم على الملائكة؟ الظاهر أنه جائز، أيضا جائز، جائز لعدم ورود النهي عنه أولا، ولما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة إن جبريل يقرئك السلام، فقالت عليه السلام، فقالت عليه السلام. النفوس دي سريال بنزيدوا هذا الباب، ها زيدوا. إذن قال المصنف باب قول الله اللهم اغفر لي إن شئت، باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت. طيب ما حكم قول اللهم اغفر لي إن شئت؟ ما بين، وكأن المصنف هنا سلك مسلكا آخر وهو مسلك التشويق، انتظر ستعرف حكم هذه المسألة. قد يمشي فيها تفصيل كما مر، أحيانا يعلق الحكم من باب أن المسألة فيها تفصيل، وأحيانا يعلق الحكم من باب ماذا؟ من باب ترك المجال للطالب لأجل أن يجتهد، وأحيانا يعلق الحكم من باب التشويق. من باب التشويق كيفاش؟ اللهم اغفر لي إن شئت، ظاهر هذه العبارة لا شيء فيها. إذن باب قول اللهم اغفر لي، المغفرة معناها ستر الذنب أو ستره، ستر الذنب مع التجاوز عنه. إذن ما حكم قول القائل أو ما حكم طلب المغفرة مع تعليقه بالمشيئة؟ أشنو حكم؟ قال وفي الصحيح، وفي الصحيح نيض العبارة قلنا تقصد بهاش الحديث الصحيح، وفي الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم، هذا شيء تسمى نهي نهي نهي، والنهي للتحريم حتى تجاش القارنة تصرفه، لا يقول أحدكم اللهم اللهم اغفر لي. هذا اللهم أصلها أش يا الله، دعاء دعاء، وما يمكنش تقول يا اللهم إلا فاش في الشعر فهو ورد لكن على شذوذ، وشذ يا اللهم في قريضي، قال ابن مالك وشذ يا اللهم في قريضي في قريضي، إني إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم اللهم. إذن اللهم أصلها يا الله، حذفت أش كذا وعوضنا باش بالميم، جوجة الحروف وعوضنا بالميم مما ليجوجة الحروف، إذن لا يجمع بين العوض والمعوض إلا فاش في الشعر كما قلنا ونذير. قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني. طبعا إذا ورد ذكر المغفرة مفردا تقول اللهم اغفر لي، معنى أنك تسأل الله تبارك وتعالى أن يتجاوز عنك عما صدر منك وأن يوفقك لما يستقبل. وإذا وردت المغفرة مقرونة بالرحمة معنى أنك تطلب أن تطلب آش الله تبارك وتعالى أن يتجاوز عنك عما سلف وعما كان، والرحمة يقصد بها التوفيق لما سيأتي، التوفيق لما سيأتي. إذن هنا قوله اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي معنى آش تطلب ستر والتجاوز عما فات، اللهم ارحمني تريد التوفيق هاش فيما سيأتي بعد. إن شئت هنا علق طالب أو علق الدعاء دعاء الدعاء بالمغفرة والرحمة بالمشيئة، ثم قال ليعزم المسألة، ليعزم المسألة، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، معنى ليعزم لا يتردد لا يعلق، لا يقول اللهم ارزقني إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، لا، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. وهنا يتبين العلة أو تتبين العلة التي من أجلها منع هذا الدعاء بهذه الكيفية، لأنك إذا قلت اللهم اغفر لي إن شئت وكأن هناك من يمنع من هذا الأمر، وكأن هناك من يمنع من هذا الأمر، والله تبارك وتعالى مكره له على أفعاله، يفعل ما شاء متى شاء كما شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يفعلون. إذن هذا التعبير يشعر بأن لله مكره، بأن لله مكره على أفعاله. كذلك هناك محذور آخر، محذور ومحظور، هناك محذور آخر ومحظور ممنوع آخر، هناك محذور عفوا بالذات، هناك محذور آخر، أنك إذا قلت اللهم اغفر لي إن شئت كأنك تستعظم هذه المسألة في حق الله، تتعاظم هذه المسألة، هل سيقدر أن يغفر لك تلك الزلات؟ لا يقدر، فإن الله لا يتعظمه شيء. كأن تقول مثلا لإنسان أريد منك أن تعطيني مليارا إن شئت، إلى بيتي، علاش؟ أن المليار لا يستطيعه. لماذا؟ تتعاظم هذه المسألة في حقه. إذن فإذا قلت إن شئت علقت ذلك بالمشيئة، معنى أنك تتعاظم هذا الأمر في حقه، والله لا يتعاظمه شيء. لذلك قد يقول لك إيش؟ وليعظم، وليعظم معنى وليعظم، اكثر، اطلب ما شئت. من عرف الله تبارك وتعالى أعظم في المسألة. أنت تدعو من؟ جوادا كريما معطاء رزاقا. وليعظم الرغبة. كذلك هناك محذور ثالث في هذا التعليق، أشنا هو؟ يشم منه شيء من الاستغناء والترفع عن الله. إلى بيتي اغفر لي إن شئت، وكأنك مستغن عن هذا، عن هذه المسألة وعن هذا الدعاء اللي هو طلب المغفرة. لا، وإلا الحاجة اللي تحتاجها، إنما إذا احتجت أمرا من الأمور أشدين تلح، تلح وتعزم. لذلك قال ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. قال ولمسلم وليعظم الرغبة. وليعظم الرغبة معناها إيش؟ ليطلب ما شاء، ليطلب ما شاء برغبة ملحة، يلح في الدعاء. وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء، إن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، فهو سبحانه وتعالى واسع العطاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بعطائه ورفده وكرمه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعاملنا بلطفه وإحسانه، أن يعاملنا بما هو أهل له، لا بما نحن، لا بما نحن أهل له. نسأله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم أبواب فضله وكرمه ومنه، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.